نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا في الحديث من الكلام على الحديث الصحيح، وبينا أن الحديث الصحيح له شروط خمسة لابد أن تتوفر حتى الحديث. شيخ سعيد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وبي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن ربات الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. طيب، الآن تكلمنا على الصحيح في الأسبوع الماضي وبينا الأمثلة، ما عندنا وقت لنسأل، ندخل في القسم الثاني من أقسام الصحيح. أولا، حكم الحديث الصحيح قبوله والعمل به وجوبا، سواء كان في الاعتقادات أو كان يعني كان في الأصول أو كان في الفروع، على قول العلماء الذين قسموا من الأصول والفروع، سواء كان في الاعتقادات أو كان في العبادات يجب العمل به. الحديث الحسن هو الحديث الصحيح. الحسن لغة أو الحسن لغة مأخوذ من الحسن بمعنى الجمال وهو ضد القبيح، واصطلاحا عند اصطلاح المحدثين قالوا الحديث الحسن هو الحديث الصحيح، غير أننا نغير قولنا تمام الضبط إلى خفيف الضبط، فنقول هو ما اتصل سنده عن العدل خفيف الضبط بدل تمام الضبط، خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى، وخطأ أن نقول عن مثله في الحسن أيضا، نقول هو نقل العدل خفيف الضبط إلى منتهى، لا نقول عن مثله، لأن هذا فيه يعني إيهام بأننا نشترط في الحديث الحسن أن يكون كل طبقة من طبقات الرواة خفيف الضبط. لا، الصحيح الراجح كما سنبين أن الحسن طبقة من طبقات الرواة يكون فيه خفة الضبط، ينزل الحسن من درجة الصحيح إلى درجة الحسن، من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. يبقى إذن بنقل العدل خفيف الضبط إلى منتهى، ونقول يعني ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة، إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. قد شرحنا كثيرا مسألة الشذوذ والعلة وكيف الإنسان يعرف العلة وتعرفها، وأيضا كيفية معرفة ضبط الرواة بطريقتين أو ثلاث طرق تكلمنا عنها الأسبوع الماضي. أسألكم فيها؟ أسألكم ولا اختزنها للامتحان؟ اختزنها للامتحان. طيب، يبقى إذن الحديث الحسن هو حديث صحيح. صحيح يعني إيش؟ أو حديث صالح، صالح في الاحتجاج، صحيح في العمل به، لكن درجته تقل عن درجة الصحيح، لأن فيه راوي من طبقة من طبقات السند كان خفيف الضبط. خفيف الضبط كما يقول مثلا ابن حجر في التقريب، يقول صدوق تنزل مرتبة بثلاث مراتب عن ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة، على ست مراتب، يعني مش مراتب ابن أبي حاتم، على مراتب ابن حجر. أو يقول مثلا صدوق ربما وهم، ده أقل أنزل من صدوق. أو يقول مثلا فيه لين، بعض العلماء يحسن حديثه يمشيه، يقول فيه لين ومعنى ذلك أنه يحفظ، لكن فيه بعض اللين، وهذا بعض اللين لا نتأكد أنه في هذا الحديث أم في غيره، يمرره. أو يقول صدوق في حفظه شيء، فكل ذلك ينزل الراوي من درجة الصحة إلى درجة الحسن. يبقى إذن الحسن مثل الصحيح في الاحتجاج والعمل، لكنه أقل منه درجة. طب ما الفائدة؟ ما استمر أن نفرق بين الصحيح والحسن، وعندنا أن الحديث الحسن والحديث الصحيح يستويان في وجوب العمل، يستويان في وجوب القبول، يستويان في إيش؟ في صحة الاحتجاج به. فما الثمرة أن نفرق بين حديث صحيح وحديث حسن؟ أحسنت. عند التعارض فإننا نقول المتعارضات إن لم نستطع الجمع بينهما فنرجح، فمن المرجحات الحديث الصحيح أقوى من الحديث الحسن فيقدم على الحديث الحسن. يبقى إذن عندنا الحديث الصحيح والحديث الحسن يتفقان ويفترقان، يتفقان في إيش؟ في الاحتجاج والعمل به، ويفترقان أنهما إذا تعارضا فالصحيح يقدم على الحسن. هناك أقسام أخرى لم يذكرها المؤلف لزاما علينا أن نبينها، وهو الحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لغيره. فعندنا صحيح لذاته عرفناه، وعندنا حسن لذاته عرفناه. الحديث الصحيح لغيره يعني ليس لذاته، هو الحديث الحسن لذاته وتعددت طرقه سواء جاءت بشواهد أو متابعات. يعني الأصل في الشواهد أن تكون على المتون أم على الأسانيد؟ على المتون، والمتابعات تكون على الأسانيد. أحسنت. فنقول إذا جاءت الرواية بشاهد آخر يعني برواية من متن آخر يشهد لهذا الحديث، نقول هذا الحديث يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. وأقوى من ذلك المتابعة، أن يأتي راوي مثلا طبقة من طبقات الإسناد يكون فيها محمد بن عقيل، فيأتي راوي يتابع محمد بن عقيل فيرفعه من الحسن محمد بن عقيل للراجح فيه بعد الخلاف العريض بين علماء الجرح والتعديل أنه صدوق، يعني حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. فيأتي راوي يتابع يعني إيش؟ يعضل. لازم نشرح المتابعة لما تأتي إن شاء الله. يتابع يعني الرواية الآن هكذا، هذه الرواية رواية الحديث، وهذا الراوي هو محمد بن عقيل، هذا الراوي هو محمد بن عقيل. يأتي راوي آخر بنفس الحديث ونفس المشايخ، يعني متابعة تامة، ونفس المشايخ ونفس المتن أهو، فيأتي فيسلم على محمد بن عقيل ويقول أراك مسرعا لكن هذه السرعة فيها ضعف، سأدفعك بقوة. فيأتي هذا الراوي يدفع محمد بن عقيل من درجة الحسن ليرقيه إلى درجة الصحيح. ده معنى المتابع، يعني حط إيده في إيده تكاتفا حتى يتقوى الأول بالآخر فيرتقي إلى درجة الصحة. فنقول هذا الحديث يأتي فيه راوي خفيف الضبط فيأتي من طريق آخر إما ثقة قوي تمام الضبط أو خفيف الضبط مثله، فيدفعه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، لكن صحيح لإيش؟ لغيره، لأن أصل الإسناد عندنا فيه راوي صدوق، هذا معنى الصحيح لغيره. فإذا بذلك أيضا أن الصحيح لغيره إذا تعارض مع الحسن فالصحيح لغيره يقدم على الحسن لذاته. القسم الثالث أو الرابع الحسن لغيره. يبقى أخذنا صحيح لذاته صحيح لغيره، الحسن لذاته يبقى الحسن لغيره. الحسن لغيره هو الحديث الذي في طبقات إسناده راو ضعيف كابن لهيعة، والابن لهيعة عندكم ثقة ثبت، ابن لهيعة ضعيف، أو كمثلا مجالد بن سعيد، نعم هذا أيضا ضعيف، أو حجاج بن أرطأة. فيأتي الإسناد فيه طبقات الإسناد فيه راو من الرواة ضعيف ضعفه العلماء، كأن يقول فيه مثلا يحيى بن عين صالح، يعني صالح للاحتجاج أو صالح لإيش؟ للاعتبار. فالصحيح أنه يكون صالح للاعتبار لا صالح للاحتجاج. إن قال فيه ابن أبي حاتم صالح يبقى صالح للاعتبار لا صالح للاحتجاج، هذا الراجح الصحيح. إذا قال فيه ابن معين لا بأس به ثقة، ده مش ممكن نقول لا أنه ينزل، فيكون راوي من الرواة في طبقة من طبقات الإسناد ضعيف وجاء راوي آخر مثله ضعيف فاعتضد به وتقوى به فيرتقي إلى الحسن لغيره. هنا تبقى لمحة واحدة في الحسن لغيره اللي هو جاء من طريق ضعيف وتقوى بضعيف مثلي فارتقى الحسن لغيره. نقول اشترط العلماء في المتابعة أن يكون مثله أو أرقى منه لا دونه، أن يكون مثله أو أرقى منه، يعني يقال في هذا لين الحديث والآخر يقال فيه صدوق، أو يقال لين الحديث مثله. فيشترط في المتابع أن يكون مثله أو يكون فوقه، ولا يصح أن يعتضد بإيش؟ بما هو أدنى منه، لا يصح، لا يرتقي الحديث. يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون الضعف ضعفا شديدا، بأن يقال مثلا في الراوي كنوح الجامع كذاب وضاع، أو يكون راوي متهم يقال هذا متهم بالكذب، والفرق بينهما شعرة، الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب فارق بعيد يقال فيه متهم بالكذب، او يقال مثلا اختلط، ممكن الاختلاط ينزله درجة الوضع، الاختلاط ضعف فقط، يقال فيه مثلا ضعيف جدا يهم كثيرا فترك، فهذا ايضا يبقى الضعف هنا ضعف شديد لا يمكن ان ينجبر. مثال له الذين يزيفون، لا الذين يعتبرون بسنة النبي، مثال له بحديث اشمي ولا تنهكي فانه احظى للزوج وانظر للوجه. هذا التمثيل مثل له علماء، بعض العلماء الذين يقولون بحرمة الاختتان، وهذا كلام باطل في اصل وجهه، فيقولون بحرمة الاختتان، فلما عورضوا، وهو رجل استاذ ورئيس قسم في الحديث، عورض قيل له قال هذا حديث ضعيف والاحكام فرع التصحيح، ليتنا ناخذ ذلك دائما، ما رايناكم تحتجون الا بالاحاديث الضعيفه الوهيه، فقال هذا حديث ضعيف لا يؤخذ به. فردت امراه، مع ان علم الحديث ده للذكران من العالمين ليس للاناث، لكن الحمد لله عندنا النساء هنا جبال، يعني اهو الان يعتبرون بعلم الحديث، الله اعلم بقى نيام ام هم معنا، لكن استطار اخفت علينا، هم المهم صابرين في علم الحديث، يعني صابرين. وكان الشيخ ابو اسحاق دائما يقول لي يا محمد دعك من النساء في علم الحديث، هذا العلم خاص بالذكران من العالمين. فانا اقول لا، الخير في امتي كالمطر، لا يدرى في الاول ام في الاخر، ممكن يكون ابن حجر امراته كانت محدثه بارعه، كانت تملي على الناس، فكثير من النساء كنا محدثات حافظات، الان حتى ترى اسانيد القران اكثر ما تكون مع من في الاسكندريه بالذات، مع من؟ مع النساء. النساء تفوقنا حقا على الرجال في ايش؟ في الاسانيد، لكن لما يتنطعن يضربن حتى يقفن مكانهن، هذا الصحيح. لكن الصح ان النساء تفوقن على الرجال في مساله الاسانيد، صح تفوقن، فممكن تتفوق المراه ايضا على الرجال في مساله الاصطلاح ومساله الحديث. الغرض المقصود ان امراه قامت له فقالت هذا الحديث ضعفه ضعف منجبر، جاء من عده طرق وذكرت الطرق، فماذا قال لها؟ قال هذه الطرق وفيها وهم ولا تزيد الا وهنا على ايه؟ على وهم. فاطاش بكلامه بالسنه باسرها، لان في احاديث كثيره جدا هي ضعيفه وجاءت من كثره الطرق فهي ترفعها. فمن يقول بان الضعف لا ينجبر بحال من الاحوال هذا هدم السنه باسرها، ولابد ان يضرب على ام راسه. فالصحيح ان احنا نقول بان الضعف الذي غير شديد، الضعف المنجبر ينجبر بغيره ان كان مثله وان كان فوقه، يبقى شرطان حتى يرتقي الضعيف الى الحسن لغيره. الشرط الاول الا يكون الضعف ضعفا شديدا، يعني يكون الضعف ضعف منجبر، بان يكون الراوي طبقه من طبقات الراوي، راوي فيه لين، فيه ضعف، ضعيف مختلط. الشرط الثاني ان ياتي من طريق اخر وهذا الطريق يكون مثله او دونه، فان كان دونه يرتفع به، لابد ان يكون مثله او فوقه. ناتي الى المثال العملي حتى ننتهي. المثال الأول، الأخوات تكتب الأسانيد إن كنا قد استيقظنا في علم الحديث. الحديث الأول ما رواه ابن القطان في الزيادة على سنن ابن ماجه من طريق، ليش ما كتبت يحيى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. تعال ننظر في إسناد هذا الحديث. هذا الحديث لابد لنحتج به ان نبحث فيه ملو في شروط، وهي اتصال السند، ها ضبط الرواه، عداله، عدم الشذوذ. ننظر الان، اما اتصال السند ما فيش ولا واحد في دول مدلس، فان لم يكن مدلسا وعنعن او حدث فهما سواء. هل يعكر علينا ان ياتي الشافعي ويقول عن مالك، ومالك يأتي يقول عن نافع، ونافع يأتي يقول عن ابن عمر، هل يعكر علينا العنعنة؟ ونقول وين الاتصال؟ نحن نشترط اتصال الإسناد، فنقول وين الاتصال؟ نحن نقول عن من الشافعي كحدثني، وعن من مالك كأخبرني، وعن من نافع كإيش؟ كأنباني، كلها سواء. فالعنعنة متى تعكر علينا؟ إن كانت من مدلس، فهؤلاء غير مدلسين. يبقى الشرط الأول توفر اتصال السند. الشرط الثاني العدالة، بفضل الله كل هؤلاء عدول، لا مطعن في واحد من الرواة، بل هذه سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف فيها بعض العلماء، بالذات ابن القطان مضعف الرواية دي، بيضعف هذه السلسلة، لأنه بيقول أن عمرو بن شعيب ما سمع من جده أو ما سمع من أبيه، هي صحيفة، قال كان يروي من صحيفة، وقد أثبت له السماع أكثر من عالم من علماء الحديث، والمثبت مقدم عن نافي. إذا نافى ابن القطان فقد أثبت أحمد وأثبت غير أحمد أنه له سماع منه، فإذا المثبت مقدم على النافي. فنقول كل هؤلاء عدول، يبقى العدالة تمة. ثلاثة، الضبط. نأتي للضبط. الضبط هنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ده ايه؟ هذا جبل، انتهى الموضوع، ما احد يتكلم فيه. ثقة ثبت. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب متكلم في ضبطه، قال فيه الحافظ صدوق. عن ابيه ثقة. عن جده. عن جده لابد ان ننظر من الذي قال فيه ثقة. عن جده ثقة. يبقى تمت السلسلة، تمت السلسلة كلها بالثقات بفضل الله، فيكون الشرط الثالث عندنا شعيب، عمرو بن شعيب. عن أبيه اللي هو شعيب ثقة ثبت. عن أبيه عن جده ثقة ثبت. متى استدركتم؟ هل الصحابي ممكن أن نقول ثقة وغير ثقة؟ الصحابة كلهم عدول، لأن مين الجد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فعبد الله بن عمرو بن العاص لا يبحث عنه. يبقى عندنا راوي ضبطه خفيف، وهو من؟ عمرو بن شعيب. فعمرو بن شعيب خفيف الضبط، والباقي ثقات أثبات تمام الضبط. طيب الشرط الرابع عدم الشذوذ، لم يعله أحد بالشذوذ، وعدم العلة، عدم العلة. إذن الشرط الرابع قد توفر، والشرط الخامس. الشروط الخمسة كلها قد توفرت. نحكم على الحديث بأنه صحيح، صحيح الاحتجاج. خطأ كده؟ صحيح الاحتجاج به، صح ولا لا؟ لكن جاء البطن مثلكم فقال لي طيب صحيح الاحتجاج يعمل به، يحتج به، درجته؟ قلت نعم، انظر لدرجته. انا قلت في درجة الصحيح لابد ان يكون اتصل سنده عن تمام الضبط، العدل تمام الضبط عن مثل الى منتهى، فهذا ليس بتمام الضبط ولكنه خفيف الضبط، فعرفت الحسن بانه ما اتصل سنده عن خفيف الضبط، يبقى نزل من درجة الصحيح بخفة الضبط الى درجة الحسن، يبقى ده حديث حسن. ليه؟ لأن الراوي نزل من تمام الضبط إلى خفيف الضبط. طيب المثل الثاني، حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نفس الحكاية، محمد بن عمرو عن أبي سلمة. مين أبو سلمة ده؟ من الصحابة، لكن في أي طبقة، في الصغار أم في الكبار؟ صغار الصحابة ولا كبار الصحابة؟ ورويته عن ابي هريره تسمى روايته ايه؟ الاقران ام المدبج؟ هذا ابو سلمة بن عبد الرحمن ده احنا تكلمنا عنه انه من احسنت من الفقهاء السبعه، وكان محدثا بارعا فقيها ثقه ثبت. محمد بن عمرو خفيف الضبط، ابو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف ثقه ثبت، ابو هريره عدل ثقه ثبت. كفى ان تقول صحابي، ما تتكلم، لا تتنطع، قل ابو هريره، كفى انه ابو هريره وانتهى الموضوع. نقول هنا هل توفرت الشروط؟ اولا اتصال السند، ما في مدلس، العنعنة كالتحديث يبقى اتصل سنده. الثاني العدالة، كلهم عدول. الضبط، ابو سلمة تمام الضبط، ابو هريرة يتكلم عنه، محمد بن عمرو خفيف الضبط، خفيف الضبط. فاذا كان خفيف الضبط نزل من درجة الصحيح الى درجة الى درجة الحسن. تبقى لنا امثلة اخرى سنأتي بها هذه الامثلة. هنا المثال هذا لا يصح أن نقول أنه حديث حسن، ده يعتبر حسن لغيره وليس بحسن. المثال الأخير اللي هو الترمذي قال حدثنا علي بن عيسى ابن يونس عن مجالد. مجالد هو من؟ مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن الخدري قال كان عندنا خمر اليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه اليتيم، فقلت إنه اليتيم يعني هذه خمر اليتيم، فقال أهرقه. هو استشار النبي أن يبيع هذا الخمر حتى مال اليتيم لا يضيع، قال أهرقه، لا ضرورات في المحرمات هذه، قال أهرقه. الترمذي قال هذا حديث حسن، هو يقصد به حسن لغيره، لا يمكن أن يقصد به حسن لذاته، ده مثال للحديث الضعيف الذي ارتقى إلى الحسن لغيره، لأنك لو نظرت في الإسناد تجدهم ثقات، وتجد التحديث موجود والشذوذ غير موجود والعلة غير موجودة، لا العلة موجودة لكن علة ظاهرة، وهي مجالد بن سعيد. مجالد هذا فيه لين لينه العلماء، مجالد فيه لين لينه العلماء، فلما لينه العلماء قلنا هذا حديث إسناده ضعيف، لكن جاء من طريق آخر فارتقى من الضعف إلى الحسن. فيكون هذا مثال على الحديث الحسن لغيره. إن شاء الله الأمثلة هتكون أقوى عندما ننظر في المتابعات والشواهد وننظر كيف يصحح لغيره ويكون حسنا لغيره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.